رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح المرشد المعين بالضروري من علوم الدين، وهو شرح منظومة الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى الغسل، أحكام الغسل وما إلى ذلك، وأخذنا فرائض الغسل، واليوم بحول الله تبارك وتعالى سنأخذ سنن الغسل وما يأتي بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله ورضي عنه: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. أو إصبعين ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. أو إصبع ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج إسجال. نعم شايف. موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج إسجال. مجيبه حيض نفاس ينزل، مغيب كمرة بفرج نسجل. والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا جلا. والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا حلا. ماشي جلا، هذاك خطأ. والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا حلا. نقرأها بالنقل. ولولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا حلا. والكل مسجدا وسهو الاغتسال، مثل وضوئك ولم تعد موال. نعم. هذه الأبيات معاشر إخوتي الأحبة، بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى سنن الغسل، تطرق إلى مسألة أخرى تتعلق ب الاغتسال، وهو إذا كان الإنسان يغتسل ثم انتقض عليه وضوءه، فإن الأصل والسنة أن تبدأ في الاغتسال بالوضوء، كما قال: مندوبه البدء بغسله لذا، سمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلتهم. فتقديم أعضاء الوضوء هو من سنة الاغتسال، كما كان هدي الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نبه رحمه الله تبارك وتعالى على أنه يبدأ في الغسل بغسل الفرج، وذلك بقوله: مندوبه البدء بغسله لذا. ثم هنا أعاد مرة ثانية فقال: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف. وإنما ذكرها ثانية ليبين، ليبني عليها ما بعدها، يعني أعاد ذكر غسل البدء بغسل الفرج ليبين أنه إذا مسست هذا الفرج مرة أخرى وأنت تتوضأ فينبني عليه كذا وكذا مما سنذكره. ولا مفهوم لمس الفرج في نقض الوضوء عند الاغتسال، إنما ذكره خاصة لأنه تعم البلوى به، فإن الإنسان وهو يغتسل خاصة إذا كان عريان فإنه يعني يكثر أن يمس فرجه مرة أخرى وهو مثلا يغسل فخذه أو يغسل أي جزء من جسمه. وإلا فإن الحكم عام في أي ناقض من نواقض الوضوء، يعني أي ناقض من نواقض هذا الوضوء الذي بدأت به الاغتسال يدخل في هذا الحكم الشرعي. قال: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف، يعني تبدأ أولا بغسل الأذى من فرجك، والأذى يقصد به سواء كان أذى من جماع أو أذى من احتلام، تبدأ بغسله ثم دع مس الفرج لئلا ينتقض وضوءك الذي ستأتي به بعد أن تزيل الأذى من فرجك. كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف. يريد أن يقول إن مس الفرج ببطن أو جنب الأكف ببطن أو جنب الأكف ينقض وضوءك، ينقض وضوءك. والأصل في هذا ما رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وروى ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ساتر ولا حجاب فليتوضأ. والحديثان صحيحان صححهما جماعة من أهل العلم. إذن إذا أفضى بيده، قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى أفضى بيده لا يكون الإفضاء عندهم إلا ببطن الأكف أو جنبها، لأن جنب الأكف تابع لبطنها. أو إصبع أو أصبع، لغات في الأصبع كلها صحيحة، يعني أو بطن أو جنب الأصبع. والكف هو عبارة عن راحة الكف والأصابع، فيشمل الأصبع، إنما نبه لهذا حتى لا يظن أنه إذا مسست فرجك براحتك يبطل الوضوء، أما إذا مسسته بأصبع أو جنبه لا يبطل الوضوء، بل يبطل الوضوء بمس الفرج براحتك أو بأصابعك أو بجنب الراحة أو الأصابع، يبطل الوضوء إذا فعلت هذا. ثم قال ثم إذا مسسته، هكذا ضبطها الشارح رحمه الله تبارك وتعالى، ثم إذا مسسته أعد من وهكذا يعني أخذناها عن بعض مشايخنا حفظهم الله تبارك وتعالى، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته، يعني لأن وضوءك قد انتقض وعليه فعليك أن تعيد الوضوء مرة أخرى. وقد ذكر الشارح رحمه الله كما سيأتي معنا خلافا بين إمامين من كبار أئمة المذهب، وهما الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله والإمام أبو الحسن القابسي، هل تعاد النية إذا انتقض الوضوء وأنت في اغتسالك، هل تعاد النية أم لا؟ ذهب ابن أبي زيد إلى أن النية لا تعاد، وقال الإمام أبو الحسن القابسي ذهب ابن أبي زيد إلى أن النية ينبغي أن تعاد، أما أبو الحسن القابسي فقال الأمر خفيف ويكفي النية الأولى. ومسألة أخرى كذلك نبه لها هو أنه إذا تأخر لم يغتسل، يعني لم انتقض وضوءه فلم يعيده إلا بعد نهاية الاغتسال. فأما على مذهب ابن أبي زيد فينبغي أن يعيد النية، وأما أبو الحسن القابسي فكذلك له قولان في المسألة، يعني لأصحاب المذهب قولان في المسألة، واتفقوا على أنه لو بطل وضوءك بعد الاغتسال كله، يعني اغتسلت وانتهيت من اغتسالك ثم بطل وضوءك، فعندئذ باتفاق علماء المذهب ينبغي أن تعيد الوضوء بنيته، لأنك ينبغي أن تستحدث وضوءا جديدا لا علاقة له بالاغتسال الذي اغتسلته. هذا ما يتعلق بهذين البيتين. ثم قال رحمه الله ورضي عنه موجبه، الآن موجبات الاغتسال، موجبات الاغتسال الذي ذكره هنا قد يخالفه غيره في بعض الأمور التي ذكرها، يعني في تعداد موجبات الاغتسال. هو ذكر بعض موجبات الاغتسال، ذكر أربعة، فذكر الحيضة والنفاس وإنزال المني، وذكر الجماع، ذكر أربعة أمور. فأما إنزال المني والجماع فقد يجعلهما بعض أهل العلم شيئا واحدا وهو الجنابة، إذن الحيض والنفاس والجنابة، ويزيد بعض العلماء الموت، فإن الميت يجب أن يغسل، يزيد بعضهم الموت، وبعضهم يزيد أمور أخرى كالدخول في الإسلام أو غسل الميت أو ما إلى ذلك. ولم يذكر الدخول في الإسلام لأن علماء المذهب رحمه الله تبارك وتعالى لا يجيبون الاغتسال على من دخل في الإسلام إلا إذا كان قد أجنب في جاهليته، فيجعلون الغسل لا لدخوله في الإسلام بل لأنه كان جنبا. وعليه فلو أن إنسانا كافرا لم يجنب قط، كان أسلم وهو طفل أو مراهق، فليس عليه اغتسال. واضح؟ طيب. قال: موجبه حيض نفاس ننزال مغيب كمرة بفرج نسجال، يعني موجب الاغتسال الحيض وهو الدم الطبيعي الذي ينزل من قبل المرأة في فترات معدودة وأوقات محددة تعرفها كل امرأة وتعرف كل امرأة عادتها في ذلك. وأقصاه في المذهب 15 يوما، فإذا زاد على 15 يوما فهو دم علة وفساد، وهو ما يسمى بالاستحاضة. والناظم رحمه الله تبارك وتعالى لم يفصل في أحكام الحيض ولا النفاس، إنما ذكرها عرضا، كأنه اكتفى بأن هذه الأبيات التي سيحفظها الأمي ويحفظها العامي ويحفظها هذا لا يحتاج كثير منهم إلى هذه الأحكام، وإن كان يعني كثير من النساء يحتاجن إلى أحكام الحيض والنفاس. وذلك فصل فيه في فصل الشارح الإمام ميارة رحمه الله تبارك وتعالى في الشرح الكبير، فصل هذه الأحكام وقال: غفل عنها الناظم وكان ينبغي أن تذكر لاحتياج الناس إليها، لكنه لم يذكرها في الشرح الصغير فلا نعرج عليها الآن. ولأصحاب ولأئمة المذهب رحمه الله تفاصيل طويلة عريضة في أحكام الحيض بالنسبة للنساء والاستحاضة وأحكام الملفقة وما إلى ذلك، مما هو مذكور في الشرح الكبير ومما هو مذكور في كتب الفقه. نفاس، النفاس أولا يعني كون الحيض من موجبات الغسل هذا أمر مجمع عليه عند أئمة الإسلام، ودليله يعني مع الإجماع، لأن يعني جماهير الأصوليين يجعلون الإجماع عن دليل وإن لم نعلمه، فهو فالدليل موجود إلا أن كثيرا من الناس قد لا يعلمونه، فعندهم الإجماع لا يكون حجة بذاته لكنه حجة، لكنه اتفاق لوجود دليل من الأدلة قد نعلمه أو قد لا نعلمه. فالدليل هنا هو قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حتى يطهرن يعني يغتسل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تبارك وتعالى عنها سألت الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أستحيض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وهذا هو الشاهد: ثم اغتسلي وصلي. والحديث متفق عليه يعني في الصحيحين. وأما النفاس فهو بالقياس على الحيض وبالإجماع، يعني النفاس له أحكام الحيض بالإجماع وقياسا على الحيض. إذن مجيب حيض نفاس إنزال، إنزال المني بالطريقة المعتادة باللذة المعروفة، بمعنى أي أن المنية إذا خرج من الرجل أو المرأة باللذة المعتادة فإنه يجب منه الغسل. وإنما قلنا باللذة المعتادة حتى نخرج بعض الصور التي قد يخرج بها المني لمرض أو لعلة، كأن يضرب الإنسان على ظهره ضربة فيخرج منيه، هذا ليس فيه غسل، والمشهور أن فيه الوضوء. أو ويمثل يعني كثير من الفقهاء في الكتب، يعني كثير من الشراح يمثلون يقولون كأن حك من جرب حتى أنزل، أو كان على ظهر دابة ومع اهتزازها أنزل، وهذا فيه نظر، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في التعليق على لأن هذا الذي حك ما زال يحك حتى يعني التن فأنزل لذلك، فلا يقال إن هذا لم ينزل يعني بطريقة طبيعية، بل هذه طريقة طبيعية. وذاك الذي بقي يهتز على ظهر الدابة حتى أنزل، هذا جعل يلتذ. ولذلك يعني علماء المذهب رحمه الله تبارك وتعالى جعلوا هذا من مبطلات الحج، لأن وإذا شعر بمبادئ اللذة ثم تابعها فهذا محاسب على هذه المسألة، بخلاف ما لو دخل ماء حارا ثم فجأة أنزل بلا شعور، أو ماء شديد البرودة أو ما إلى ذلك، هذا ليس عليه اغتسال. والدليل على ذلك ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الماء من الماء، يعني إنما الماء الاغتسالي من ماء المني، فكيفما خرج المني وجب الغسل. فإذا خرج باحتلام أو بتفكر أو بنظر أو باستمناء أو بأي طريقة فيها لذة وبطريقة طبيعية فهذا يوجب الاغتسال. أما قولنا إنه لو خرج لمرض أو لعلة من العلل من دون لذة فلا يوجب الاغتسال، فلما ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في سنن أبي داود أنه سأله رجل فقال إنه كلما بال خرج منه الماء الدافق الذي يكون منه الولد، طبعا هذا مرض، كلما بال خرج منه الماء الدافق، فقال له أرأيت إذا كان منك أتجد شهوة في قلبك؟ ابن عباس يقول قال لا. قال فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال لا. قال إنما هذه بردة، إنما هذه بردة يجزيك منها الوضوء. وأيضا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حديث علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل. قال أهل العلم فضخ الماء لا يكون إلا باللذة، وهذه الصفات التي ذكرها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى. ولذلك عرف الأئمة العلماء رحمه الله المني بأنه الماء الأبيض الخاثر الذي يخرج عند اللذة، يسمون اللذة الكبرى من الرجل، ويحصل للجسد بعد خدر ويحصل وخمول. وأما المرأة فماؤها أصفر ويختلف عن ماء الرجل. وله نفس أحكام الجنابة لحديث أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها في الصحيح قالت يا رسول الله إذا رأت المرأة في منامها ما يرى الرجل أعليها الغسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. واضح يا أخوة؟ عندما سئلت مما يكون طيب. ثم قال مغيب كمرة بفرج نسجال. الكمرة يا إخوة هي التي تسمى الحشفة كذلك، وهي رأس الذكر، هي رأس الذكر من الرجل أو ما يساويها، إذن ما يساويها يأخذ الحكم كأن يكون الإنسان مجبوبا يعني مقطوع رأس الذكر. والعلماء رحمه الله تبارك وتعالى لا يتركون شاذة ولا فاذة إلا ويبينون حكمها، فقالوا نغيب الحشفة أو ما يعادلها في مطلق فرج. ولذلك قال إسجال يعني بإطلاق، سواء كان من كان قبلا أم دبرا، من حي أو ميت، كان الرجل كان الذكر قائما أم غير قائم، من ذكر أو أنثى، يعني بالحلال والحرام يأخذ هذا الحكم. لأن لا نتكلم عن هذه الصور الحكم الشرعي أو ما يترتب عليها، لأن نتكلم عن هي بذاتها ماذا يترتب على الرجل، هل يغتسل أم لا. نعم، حي أو ميت، حيوان أو الآخر. إذن قال إسجال يعني بإطلاق، مغيب كمرة يعني تصور كمرة تغيب في جنس الفروج، كيف ما اتفقنا. ثم بنى على ذلك حكما. الآن لدينا أربعة أشياء، لدينا حيض ونفاس وإنزال وجماع، وإنزال وجماع. طبعا مغيب يعني الجماع الدليل على أنه يوجب الغسل هو حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. زاد مسلم وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. وعند الترمذي وجاوز الختان الختان، وهذه الزيادة هامة، لأن الحكم لا يتعلق بمطلق مس الذكر للفرج، إنما يتعلق بمغيب الكمرة داخل الفرج. واضح يا أخو؟ فإذا شك هل غابت أم لم تغب فعليه الغسل، لأن مبنى الطهارات مبنى الطهارات على الاحتياط، فيحتاط لدينه ويغتسل. واضح يا أخو؟ إذن لا مفهوم لقوله صلى الله عليه وسلم مس، إنما قصده أن يجاوز الختان والختان. واضح يا أخو؟ طيب. ثم قال ولولان منع الوطائل غسل ولا خيران قرآنا حلا، يعني أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فلا يجوز لها أن تمكن زوجها من وطئها، وهو بالأولى لا يجوز له أن يطأها. وعند علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى لا يجوز للرجل أن يباشر المرأة ما بين السرة والركبة، يعني تلقي عليها إزارا أو تلبس سروالا إن شاءت، ثم شأنه بأعلاها كما في الحديث. واضح؟ إذن لا يجوز له أن يباشرها في فخذها أو في أي مكان آخر وإن لم يطأها، سدا للذريعة، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. هذا يعني هو حاصل المذهب في هذه المسألة. والأصل في هذا الآية فلا تقربوهن حتى يطهرن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. إذن فلا تقربوهن حتى يطهر، يعني حتى يطهرن من الحيض والنفس ويغتسل. لا يجوز أن يقرب الرجل زوجته حتى تغتسل على المشهور من المذهب، وهو قول جمهور العلماء. إذن إذا طهرت من الحيض أو النفاس ولم تغتسل لا يجوز له أن يقربها حتى تغتسل. واضح يا أخوان؟ طيب. ولولان منع الوطأ إلى غسل إذن حتى تغتسل، ولا خيران قرآنا حلا. وكلمة حلا، كلمة حلا هذه يعني غير جبهة باش يكمل بها الوزن، وقصده حلا يعني قرآنا حلا في اللسان وجملة حلاوة يعني. إذن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، أما مسه فلا يجوز لا للجنب ولا للحائض. الجنب لا يجوز له على المذهب أن يقرأ القرآن أما الحائض والنفساء فيجوز لهما أن يقرأ القرآن، لا حرج عليهما أن يقرأ القرآن بخلاف الجنوب. قالوا لأن الحائض تمكث الليالي ذوات العدد ولا يمكنها أن ترفع حكم الحيض عنها، أما الجنوب فيمكنه أن يدخل ويغتسل ويزيل هذه الجنابة ويقرأ القرآن متى شاء. واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أصحاب السنن الأربعة، ولكنه حديث في إسناده كلام، حديث ضعيف، وإن صححه بعض أهل العلم لكنه ضعيف. وصحح بعض العلماء أنه حديث موقوف على علي عليه السلام. وبكل حال حتى لو صح الحديث يعني فدلالته على أن الجنب لا يقرأ القرآن يعني فيها نظر، لكن هذا ملخص يعني تقرير المذهب أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن الكريم إلا الآية والآيتين أو ما يجيء في ورده من أوراد الليل أو النهار، فهذا لا بأس أن يقرأه كما قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. واضح يا أخوان؟ إذن والكل مسجدا، إذن معنى أن الحائض والنفساء والجنب سواء كان جنبا بإنزال أم بجماع كل هؤلاء يحرم عليهم أن يدخلوا المسجد، كل هؤلاء يحرم عليهم أن يدخلوا المسجد ولو مرورا على ظاهر المذهب، وإن أجاز بعض أئمتنا رحمه الله أن يمر الجنب من المسجد لقول الله تبارك وتعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. فهذه الآية بظاهرها تفيد أن الجنب إذا كان عابر سبيل يجوز له أن يمر من المسجد، لكن علماءنا رحمه الله قالوا هذا معناه الجنب إذا كان مسافرا ولم يجد مأوى يجوز له أن يتيمم ويمكث في المسجد، يجوز له أن يتيمم ويمكث في المسجد. ودليل عدم جواز دخول هؤلاء للمسجد هو حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في قصة طويلة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف، وإن صححه بعض أهل العلم لكن يعني ضاعفه جماعة من كبار الحفاظ كالإمام البيهقي وكابن حزم وكالإمام عبد الحق الإشبيلي، هو أحد كبار أئمة المالكية المحدثين الأثريين، له كتاب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى وهو كتاب حافل، وقد طبع كتاب الأحكام الوسطى له رحمه الله، تجمع فيه أحكام الأحاديث يعني أحاديث الأحكام. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات. ثم قال وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال، يعني تقدم معكم في هذه الأبيات عند قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموال يكمله، يعني إذا ذكر المتوضئ فرضا نسي أو كأن نسي غسل يده بعد طول مدة فإنه يفعل يغسل هذا العضو فقط، وإن ذكره بالقرب ماذا يفعل؟ يغسله ويغسل ما بعده. فأما في الغسل فإنه إن ذكره بقرب أو بعد فإنه يغسل فقط ذلك العضو سواء كان بالقرب أو بالبعد ولا يغسل ما بعده. يعني أنك إذا كنت قريبا يعني ذكرته بالقرب لم تعد. والسبب في افتراق الوضوء عن الغسل في هذه السنة هي أن الغسل ليس فيه ترتيب، ليس من سننه الترتيب، فإنك لو دخلت برجلك وغطست في الماء فأجزأك إذا نويت وتدلكت. وأما في الغسل في الوضوء فمن سنن الوضوء، بل ذكر بعض أهل العلم أنها من واجبات الوضوء يعني، ولكن مشهور المذهب أن من سنن الوضوء الترتيب. لذلك كان من ذكر بالقرب يغسل ذلك العضو فما بعده بخلاف الغسل. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات التي معنا اليوم، ونسرد ما تيسر لنا من شرح الإمام ميارة رحمه الله تبارك وتعالى. تفضل. قول ميارة رحمه الله: البداءة في الغسل بغسل الفرج تقدمت للناظم في ضمن استحباب البداءة بغسل الأذى، وإنما أعادها ليرتب عليها ما ذكر بعدها من أن المغتسل إذا غسل فرجه يطلب منه أن يكف ويمسك عن مسه ببطن الكف أو جنبها أو بطن الأصابع أو جنبها ليكيفه ليكفيه الغسل عن الوضوء. نعم، لأنه لأن الحدث الأكبر يندرج تحته الحدث الأصغر. فإذا وقع ونزل ومسه بما ذكر في أثناء الوضوء فإنه يعيد ما فعل من أعضاء الوضوء يريد، وإن مسه بعد كمال الوضوء في أثناء غسله أو بعد الفراغ من الغسل فإنه يعيد غسل جميع أعضاء الوضوء. يعني أنه إذا كان يغتسل وحدث أن مس فرجه أو انتقض وضوءه بأي ناقض كما سيأتي، فإنه يعني يستحب له أو ينبغي أن يعيد الوضوء الذي انتقض عليه، لأنه كأنه التغى عندما نقضه، فيعيده ويعيد غسل أعضاء الوضوء. ولا خصوصية في هذا المعنى للمس، بل جميع النواقض كذلك. نعم، كما قد ذكرت لكم عنه. وإنما خصه لكونه الغالب، لأنه يكثر الابتلاء به، فإن الإنسان في العادة إذا كان يغتسل ويتدلك فيعني في العادة قد يمس ذكره مرة أخرى. فضمير مسه للفرج، وقوله ببطن بكسرة ببطن بكسرة واحدة لأنه مضاف في التقدير، يعني مسه ببطن أو جنب الأكف، يعني ببطن الأكف أو جنبها، لمثل ما أضيف له جنب. وقوله أو إصبع أو إصبع، تقول أصبع أو إصبع أو أصبع، كلها صحيحة. عطف على الأكف مدخول لبطن وجنب، أي أو ببطن إصبع أو جنبها. تنبيه: إذا أحدث المغتسل في أثناء غسله بمس أو غيره فهل تفتقر إعادته لغسل أعضاء الوضوء لنية أم لا؟ في ذلك تفصيل. يعني أنه كان يغتسل ثم انتقض عليه وضوءه، فهل ينوي الوضوء ثانية ويبدأ الوضوء، أم أنه خلاص يغسل تلك الأعضاء ويعتمد على نيته الأولى وانتهى الأمر؟ فإن أعاد غسلها في أثناء الغسل قبل كماله فاختلف في ذلك الشيخان، فقال يعني ابن أبي زيد، يعني أنه الآن يغتسل ولم ينهي غسله بعد، فانتقض عليه الوضوء فجعل يغسل تلك الأعضاء من ضمن الغسل، فهنا هنا هذه المسألة، يعني هذا الخلاف. فقال ابن أبي زيد: يجب عليه تجديد النية، وإن لم يجددها لم يجزئه ذلك عن وضوئه. ابن أبي زيد هو الإمام أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني النفزي أو النفزاوي، وهو أحد كبار أئمة المذهب، وهو الذي جمع المذهب وهذبه ونقحه، ولذلك كان يلقب بمالك الصغير رحمه الله ورضي عنه. والقيرواني نسبة إلى القيروان، تلك البلدة العامرة التي بناها عقبة بن نافع في تونس، نسأل الله عز وجل أن يعيدها وسائر ديار المسلمين إلى الحكم بالإسلام. والنفزي أو النفزاوي نسبة إلى قبيلة نفزة، القبيلة البربرية المعروفة والتي ينتسب إليها ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى. وقد درس ابن أبي زيد في بلده ثم انتقل إلى المشرق، فأخذ عن كبار أئمة المالكية في العراق، وروى الحديث عن جماعة من الحفاظ الكبار، وكان ثقة في دينه، ثقة في حديثه، وله كتب عظيمة عليها معول المالكية إلى يوم هذا، من أشهرها الرسالة التي كانت تلقب بباكورة السعد، حتى قيل إنه ما مرت سنة إلا وشرحت شرحا جديدا، ما مرت سنة إلا وشرحت شرحا جديدا، وهي مع صغر حجمها وعدم شمولها لجميع المذهب، لكن الله عز وجل بارك فيها لحكمة يعلمه إلى يومنا هذا، يعني ما زال معتمد المالكية على رسالة ابن أبي زيد رحمه الله. ومن أعظم كتبه وأفضلها وأشهرها كتاب النوادر والزيادات على المدونة، وهذا كتاب عظيم الآن يطبع في دار الغرب الإسلامي، والمفترض أن يكون قد طبع يعني، وسيخرج في 20 مجلدا، وقد جمع فيه نصوص المذهب خارج المدونة، المدونة جمعت نصوص الإمام مالك رحمه الله. أما النوادر والزيادات فقد جمع فيه نصوص بقية أئمة المذهب كابن حبيب في الواضحة، وكابن الموازي في الموازية، وكغيرهم من أئمة المذهب من أهل المدينة وأهل تونس والأندلس وكسحنون بن سعيد وغيرهم، جمعها وذكر أسانيده إليها، فهو كتاب من أعظم كتب المالكية، وهو الأساس، وما بعده هو الفرع. توفي ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى سنة 86 و300 رحمه الله، وقبره معروف ومشهور ويزار في تونس. نعم، ماذا قال ابن أبي زيد؟ وقال القابسي فقال ابن أبي زيد: يجب عليه تجديد النية، وإن لم يجددها لم يجزئه ذلك عن وضوئه. نعم، كأنه لم يتوضأ، كأنه اغتسل من غير وضوء، لأنه لم ينوي، ولأنه بنى على حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا لم ينوي فكأنه لم يتوضأ. نعم. وقال القابسي: يجزئه، وانظر مبنى الخلاف بينهما في الكبير. القابسي هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي التونسي، القابسي نسبة إلى بلدة قابس في تونس كذلك، وهو أحد هو وابن أبي زيد كان قرينين، وإذا أطلقت كلمة قال الشيخان في المذهب أو في كتب المذهب فإنما تنصرف لهذين الإمامين، ابن أبي زيد وأبي الحسن القابسي. كان ابن الإمام القابسي رحمه الله أحد كبار أئمة المالكية، وأحد العلماء الفقهاء المحدثين ممن ثبتت عدالته وثقته في الفقه والحديث رحمه الله تبارك وتعالى، وطلب العلم في زمن بني عبيد، كان يدخل على أستاذه سرا ويطلب العلم عليه مع جبروت وظلم وكفر بني عبيد الذين حكموا في ذلك الوقت الشمال الأفريقية كله. وله كتاب عظيم في المذهب، هو كتاب كبير اسمه الممهد، إلا أن هذا الكتاب يعني ما زال مخطوطا. توفي الإمام أبو الحسن القابسي رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن أفاد المسلمين علما كبيرا، وغذى مذهب أهل المدينة مذهب الإمام مالك رحمه الله. توفي سنة 340 للهجرة رحمه الله ورضيه. وقول القابسي هو الموافق لظاهر المدونة، يعني أنه يجزئه لأن الأمر قريب، يعني قال يجزئه أن يتوضأ من غير نية اعتمادا على النية الأولى، لأن الأمر قريب، لأن الوضوء الصغير يندرج في الوضوء الكبير، وظاهر مدونة يعني ظاهر نص الإمام مالك رحمه الله في المدونة، وهو الذي اختاره وقواه ابن الحاجب رحمه الله في مختصره. وإن لم يعد غسلها إلا بعد كمال الغسل. فأما الشيخ أبو محمد فيقول في تجديد النية من باب أولى. أبو محمد يعني ابن أبي زيد رحمه الله. وأما الشيخ أبو الحسن القابسي. طيب لماذا يقول تجديد النية؟ إنه هو يقول تجديد النية إذا بدأ الغسل بدأ الوضوء وهو ما زال لم ينهي غسله، فكيف إذا أنهى؟ فالأمر قد طال أكثر، فبالأولى يقول بتجديد النية. أما أبو الحسن القابسي أيوة فعلى يعني تفص يعني على ظاهر كلامه هل ينبغي أن يجدد النية أم لا، لأن الفصل قصير. كمل. وأما الشيخ أبو الحسن القابسي فهل يلزم عنده تجديد النية لانقضاء الطهارة الكبرى أم لا، لأن الفصل يسير قولان للمتأخرين. لا هكذا أتصفى. فهل يلزم عنده تجديد النية لانقضاء الطهارة الكبرى أم لا لأن الفصل يسير قولان للمتأخرين، قاله المازري ونقله في التوضيح. الصحيح منهما أنه يعني لا ينبغي أن يشدد على نفسه فيعيد النية. وعلى أي حال هو بكل حال النية هي استحضار قلبي، فهو إذا قام ويتوضأ فإنه في العادة ينوي أنه يعيد الوضوء الذي انتقض عليه. واضح يا أخوة؟ والمازري هو الإمام المازري رحمه الله أحد كبار أئمة المذهب، وله شرح لطيف على صحيح مسلم. تعرفون المالكي يهتم بصحيح مسلم أكثر من اهتمام بصحيح البخاري، وله شروح كثيرة عليه، لأنه كانوا يفضلون المسلم على المغاربة، كانوا يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، يرونه أحسن ترتيبا وأفيد للفقيه. والمغاربة كانوا يهتمون بالفقه أكثر يعني من اهتمامهم بجمع الطرق الحديث وما إلى ذلك، وذلك نبغ فيهم فقهاء كثر. لما؟ لأن مذهبهم كان مذهب حكم واستنباط، فيحتاجون إلى الأحكام الشرعية فيستنبطونها كثيرا، وهذا أسهل في صحيح مسلم منه في صحيح البخاري. يعني البخاري يقطع الحديث ولا يذكر طرقه الكثيرة، أما مسلم رحمه الله فيأتي بالحديث الواحد كاملا ثم يأتي بطرقه، مما يعين الفقيه على الاستنباط والتوسع في البحث. قوله ونقله في التوضيح، يعني نقله الشيخ خليل في كتابه مسمى بالتوضيح، والتوضيح هو شرح لماذا؟ شرح لأي كتاب؟ التوضيح هو شرح لمختصر ابن الحاجب، وخليل رحمه الله ما ألف مختصره حتى ألف شرح مختصر ابن الحاجب، فجمع الفقه في ذهني ثم ألف مختصره المشهور المعروف الذي سارت به الركبان، والذي قالوا يضم 200,000 مسألة، 100 منطوقة و100 مفهومة، لذلك زاد على مسائل ابن الحاجب المختصر ابن الحاجب الذي كان له السبق قبل تأليف خليل المختصري، فيضم حوالي 30,000 مسألة وذاك 200,000 مسألة. وأما إن لم يحدث إلا بعد كمال الغسل فلزمه نية الوضوء اتفاقا ويتوضأ ثلاثا ثلاثا، والله تعالى أعلم. نعم، لأنه الآن انتقض وضوءه وهو قد رفع عنه الحدث الأكبر، فكأنه يحتاج إلى وضوء جديد، والغسل قد رفع حدثه الأكبر ولم يرفع حدثه الأصغر لأنه نقضه بعد أن انتهى، فكأنه كأي حدث جديد. لما ذكر فرائض الغسل وسننه ومستحباته شرع في بيان موجباته بكسر الجيم، أي أسبابه، فذكر أربعة: الأول والثاني انقطاع دم الحيض والنفاس. نعم، هو قال رحمه الله موجبه حيض نفاس ننزل، يقصد موجبه انقطاع الحيض وانقطاع النفاس، وأما الحيض بذاته فلا يتأتى معه اغتسال. واضح؟ وكذلك النفاس. فقوله حيض النفاس على حذف مضاف أي انقطاعهما. نعم. الثالث الإنزال، وهو خروج المني المقارن للذة المعتادة. فإن خرج بغير لذة أصلا كمن ضرب أو لذغته عقرب فأمنى أو خرج للذة لكن غير معتادة كمن حك لجرب أو ركب دابة فأمنى فلا غسل عليه بل يتوضأ فقط. فإن خرج للذة معتادة لكن بعد ذهابها جملة فالمشهور وجوب الغسل. يعني شوف قلنا إنه يعني إذا خرج للذة لكن غير معتادة، لا هذه معتادة سبحان الله، يعني إذا جعل يحك حك حتى أنزل هذه لذة معتادة، لكنه ابتلي بالحك فأمنى. أما إذا ركبت دابة وبدأت الدابة تهتز به حتى التذ فأمنى، فهذه كذلك لذة معتادة يعني، فلا يقال إنها لذة غير معتادة لأنه شعر بمبادئه كان يمكنه أن ينزل عن الدابة فلا ينزل، صحيح ولا لا؟ فلا يقال إن هذه ليست لذة معتادة، مع أن سبحان الله تتابع الشراح على ذكر هذين المثالين في سائر يعني شروحهم، سواء في شرح الرسالة أو في شرح المرشد المعين أم في غيره من الشروح، كلهم يذكرون هذين المثالين. لكن يعني كما ترون في ذكرهما نظر يعني واضح. قال فإن خرج للذة معتادة لكن بعد ذهابها جملة، يعني شعر بلذة عظيمة طبيعية ثم ذهبت اللذة ثم بعد ذلك أنزل، يعني هذا الإنزال هو نتيجة هذه اللذة، فلذلك على مشهور المذهب أنه يجب عليه الغسل. وهنا تبين لكم أنه إذا أنزل بلا لذة أصلا كأن لدغته عقرب أو لمرض من الأمراض فلا أقل من أن يتوضأ، وهذا مشهور المذهب وإن كان فيه خلاف يعني داخله. إذن إذا لم نوجب عليه الغسل من ذلك فنوجب عليه الوضوء. واضح؟ الرابع مغيب الحشفة وتسمى الكمرة، وهي رأس الذكر في فرج آدمي أو غيره أنثى أو ذكر حي أو ميت بإنعاض أم لا أنزل أم لا. طيب لاحظ واحد نقطة هنا يعني كأنني أخطأته أولا، وهي رأس الذكر في فرج آدمي فخرج بذلك فرج دابة فلا يجب عليه الغسل من إدخاله من وطئ دابة، وإن كان هذا الفعل يعني فعلا شنيعا وعظيما لكن لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل. واضح؟ إذن إذن أخطأت، نعم أخطأت، أكمل. أنثى أو ذكر حي أو ميت بإنعاض أم لا أنزل أم لا في قبل أو دبر. وإلى هذا التعميم في مغيب الحشفة أشار بقوله إسجال، يعني بإطلاق كأنه يقول يعني أسجل هذا أطلقه، إذ هو مصدر أسجل إذا أطلق وأرسل ولم يقيد. وقد عد ابن الحاجب موجبات الغسل أربعة. شوف لاحظ النقطة هذه هي التي ذكرت لكم، يعني ابن الحاجب رحمه الله عندما بين موجبات الغسل ذكر أربعة غير الأربعة التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. الأولى الجنابة، وهي إما بخروج المني المقارن للذة المعتادة وإما بمغيب الحشفة في الفرج. الثاني انقطاع دم الحيض والنفاس. الثالث الموت وسيأتي للناظم في محله. الرابع الإسلام لأنه جنب على المشهور ولم يصرح الناظم بالرابع لاندراجه في الجنابة بالإنزال أو بمغيب الحشفة بناء على المشهور. يعني أن مشهور المذهب أن الغسل الداخلي في الإسلام ليس لأنه دخل في الإسلام بل لأنه كان جنبا، بناء على المشهور من أن غسل الكافر إذا أسلم للجنابة لا للتعبد، وعلى المشهور لو أسلم قبل أن يجب عليه غسل فلا غسل عليه. انظر الكبير، فقد ذكرنا فيه في هذا المحل فروعا حسنة تتعلق بموجبات الغسل، وذكرنا أيضا ثلاثة فصول. الأول في تعريف الحيض والنفاس، والثاني في معرفة قدرهما وقدر الطهر وعلامته، والثالث في تقسيم النساء إلى مبتدأة ومعتادة وحامل ثم فروعا حسنة تتعلق بذلك. وأطال في ذلك يعني إطالة كبيرة وفرع تفريعا، يعني من لم يتعود على قراءته يصاب بالصداع. ذكر في البيت الأول وبعض الثاني بعض موانع الحدث الأكبر، فأخبر أن الحيض والنفاس وهما اللذان يعني بالأولين لتصديره بهما في البيت قبل هذين يمنعان الوطأ، ويستمر المنع منه إلى أن تغتسل، فلا يجوز وطء الحائض والنفساء حالة جريان الدم اتفاقا ولا بعد انقطاعه. وهو كبيرة من الكبائر إذا جامع الإنسان زوجته وهي حائض، وهل عليه كفارة أم لا؟ يعني يا أخي وقبل الاغتسال على المشهور. وأخبر أيضا أن الإنزال ومغيب الحشفة وهما اللذان يعني بالآخرين يمنعان قراءة القرآن، يريد ويستمر المنع إلى الاغتسال أيضا، وهذا هو المشهور. ويقرأ الآخران بمد الهمزة وكسر الخاء من غير ياء بعدها وبالنقل للوزن، يعني والآخرة. وجملة حلا صفة قرآنا، وفهم من كلامه أن الحيض والنفاس لا يمنعان القراءة، وهو كذلك على المشهور، يعني مشهور المذهب خلافا لمذهب إلى ذلك بقية أصحاب المذهب أن الحائض لا تقرأ القرآن. لا، مشهور المذهب عندنا أن الحائض لا تقرأ القرآن ولا حرج. هي وجه مقصود حلا يعني؟ لا حلا يعني من حلو القرآن حلو. وأن الإنزال ومغيب الحشفة لا يمنعان الوطأ، وهو كذلك. ثم أخبر أن الكل من الحيض، يعني كان الإنسان إذا كانت كان الإنسان جنبا أو كان بجماع أو بإنزال فلا حرج عليه أن يجامع زوجته الثانية، إنما يستحب له أن يتوضأ لا غير. ثم أخبر أن الكل من الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة يمنع من دخول المسجد، والحاصل أن دخول المسجد ممتنع للكل، والوطأ يمنعه الحيض والنفاس دون الجنابة، وقراءة القرآن تمنعها الجنابة دون الحيض والنفاس. قوله وسهو الاغتسال إلى آخره يريد أن حكم السهو في الغسل كالسهو في الوضوء إلا في صورة واحدة، وهي إن ترك لمعة من غسله ثم تذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعدها، وهو المعبر عنه بالموال كما نبه عليه بقوله ولم تعد موال. أما إن لم يتذكرها إلا بعد طول فإنه يغسلها فقط كما في الوضوء، وإن لم يتذكر حتى صلى فعل المنسية وأعاد الصلاة. وقد لأنه لم يكن متوضئا ولا مغتسلا. وقد تقدم هذا المعنى في شرح قوله ذاكر فرضه بطول يفعله البيتين، فراجعه إن شئت، وتعد بضم أوله مضارع أعاد. فلما جزم بلم حذفت ياؤه لاجتماع ساكنين، وموال مفعوله أصله مواليا، فحذفت الألف على لغة ربيعة ثم حذفت الياء تخفيفا ونون اللام ثم وقف عليه بالسكون. ولو قرئ بالياء المثنات من تحت مبنيا للنائب وموال نائبه لكان أسهل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. باش اقرا القران. يعني اذا لم تجد الحائض لا يجزئها التيمم، اذا اراد زوجها ان يجامعها ولم تجد ماء لا يجزئها التيمم تتيمم. نعم. إذا كانت جنبا يعني بقيت على جنابتها يعني لا أدري. قال أبو سلمة ثبت عن أم عائشة رضي الله عنها أنه كان يذكر الله على كل أحياني كما صحيح البخاري. فالذكر اتفق العلماء على أن الإنسان يذكر الله على كل حاله ورسول الله عليه وسلم هو قدوتنا في هذا. لذلك استنبط بعض العلماء من هذا الأثر ومن هذا الحديث أن الجنب لا حرج عليه أن يقرأ القرآن. قالت كان يذكر الله على كل أحياني ولم تستثني حالا من حاله. الخنسة من يعني صحيح من حيث الدليل والله أعلم أن الجنوب يجوز له أن يقرأ القرآن وإن كان مع الكراهة يعني حتى يغتسل ثم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما سلم عليه الرجل وكان على غير طهارة التفت إلى الجدار وضرب وتيمم ثم رد عليه السلام حتى يذكر الله وهو طاهر والسلام يعني ذكره من الأذكار. أيضا القرآن وهو رأس الأذكار يعني الأولى أن لا يقرأ إلا على طهارة كاملة. إذا تعذر الاغتسال كان بعد عنه الماء أو كان الجو باردا أو كان في ظلمة الليل أو ما إلى ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سريره على جنابة ثم كسل أن يعني يقوم فالتفت إلى الجدر وتيمم صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا من هذا إن شاء الله. الله أعلم. لم يتطرق لها أخونا؟ تطرق لها علماء المذهب ضعفوا هذا الحديث. وبكل حال حتى لو قلنا قالوا حديث بسرة ناسخ له هي ولكن يعني هو لذة من اللذات ولكن تغلبوه ولك بلد دابة كيف من الانتر يوقفه القضية يعني ممكن المجراب مع دار يمكن ولكن هذا اللي لك بلد دابة يعني فعلا ولذلك هم يعني أبطلوا بها الحج قالوا لأنه شعر بمبادئ اللذة فاستدامها ومن شعر بمبادئ اللذة فاستدامها يحاسب على هذا كمن كان شعر بمبادئ اللذة وصائم فاستدامها يطلب وصيامه طبعا إذا وجبته كيف سألت لا ثم ماذا حدث أمنى أنزل طيب اغتسل لا مش مستفاد لا هذا يحدث خاصة إذا نظر وتفكر لأن مسألة الإنزال هي مسألة مرتبطة فكرية وعضوية ليست فكرية أخرى نعم نعم صح بدت عادة كذا انفصلت مسائل ايش المناظرة واكدوا ايوه هذا قد لا يتاتى في المراه هذا يتاتى في الذكر في الرجل يعني المراه قد لا يعم هذا الحكم الشرعي هو الان اذا ما انقذ الوضوء شيء اذا كان انقذ الوضوء شو ناخذ كذلك هو الان المتصور انك تغتسل ثم تمس ذكرك من غير قصد، وهذا لا يتأتى في المرأة. كيف يمكن أن إذا ذهبنا إلى قول إلى المشهور والصحيح من المذهب ومن حيث الدليل أن المرأة لا ينقض وضوءها إلا إلطافها، الإلطاف يحتاج إلى أن تستدخل يدها، وهذا يعني لا يتصور أنت إلا إذا تعمدت أن تنقض وضوءها.